لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، النجاح في تربية الأولاد والحرص على ذلك له علاقة قوية واضحة بمستقبل الأمة. فهذا الجيل الذي تلقى الكثير من الهزائم والكثير من النكبات من البر بالأجيال القادمة أن يربي فيها معاني العزة، الاعتزاز بالإسلام، والحرص على نصرته ورفعته، وغير ذلك من المعاني التربوية العظيمة، والتي لعلنا نشير إلى بعضها بإذن الله تعالى. ولذا كانت هذه الحلقات النجاح في تربية الأولاد قاعدة تربوية، والتنبيه على خطأ يقع فيه بعض المربين، ثم وصية عملية في آخر اللقاء. قاعدة اليوم تحت عنوان القدوة. يعتقد الكثير من الآباء أن الأطفال هم المسؤولون عن تصرفاتهم وسلوكياتهم، وهذا اعتقاد خاطئ. ليس الأولاد وليس الأطفال فقط هم المسؤولون عن تصرفاتهم وسلوكياتهم، إذ دور الآباء قوي جدا في سلوك الأولاد والأبناء. يدلك على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه، انتبه، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. تأمل في حضور الوالدين في العملية التربوية، أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالطفل مثل الورقة البيضاء، يملأها ويكتبها والداه، وهذه الكتابة لا تكون، أو هذا التغيير لا يكون بالأقوال فحسب، وإنما بالأفعال في المقام الأول. فابنك يرى الحسن ما تراه حسنا، ويرى القبيح ما تراه قبيحا. وهذا من أخطر الأسباب في إصلاح الأولاد، وفي المقابل افتقاد هذا السبب وهذه القاعدة من أكبر أسباب انحراف الكثير من الأبناء، وربما أبناء بعض الملتزمين. فالابن الذي لا يرى إلا قميصا ولحية محفوفة بكسل في الطاعات وغرق في جمع الدنيا وأخلاق سيئة، يرى أبا لا يعطي الدين إلا الفتات من وقته، أو يرى أما أخفت وسترت وجهها عن الناس، وما أخفت كذبها وانتهاكها لأعراض الناس، يرى تناقضا في الأقوال والأفعال من والديه، فإن هذا كله يسلبه الثقة في والديه. فما العجب في ابن وجد أبا لا يحافظ على الصلاة في أوقاتها فهو على خطاه يسير، ما العجب في ابن يجد أباه متميعا في حمل أمانة الدين والدعوة من أن يقتفي أثره. لما السؤال عن بنت تجد أمها تتابع المسلسلات والأفلام فهي تتبع نهجها؟ ما العجب في ذلك؟ هذا هو الطبيعي، لأن الولد يقلد الوالدين. القدوة في التربية هي أفضل الوسائل جميعا وأقربها إلى النجاح. من السهل تأليف كتاب في التربية، من السهل وضع منهج في التربية، ولكن يظل هذا المنهج حبرا على ورق، يظل هذا المنهج معلقا في الفضاء ما لم يتحول إلى حقيقة واقعية تتحرك على الأرض، ما لم يترجم إلى سلوك وتصرفات ومشاعر، وهذا يقوم به الوالدان. إن لم نقم نحن بذلك ضيعنا أولادنا. لقد علم الله سبحانه وتعالى أنه لابد للبشر من قدوات، فلذا أرسل الأنبياء. لا يصلح البشر فقط بمنهج ولا بكتاب، وإنما بأنبياء يرسلون برسل، فلذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، فكان الرسل ترجمة حقيقية لهذه الكتب، بل خاتمهم صلى الله عليه وسلم ذكر له في القرآن القدوات التي يسير على خطاها، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم. إن رحلة تربية الأبناء أيها الأحبة على النحو الذي نريده سوف تبدأ من عندنا نحن حينما نقرر أن نربي أنفسنا، وهذه قاعدة مهمة. إن رحلة تربية الأبناء سوف تسير على الوجه الجيد ولكنها تبدأ من عندنا نحن حين نقرر أن نربي أنفسنا، حين نضغط عليها حتى نكون ملتزمين بشرع الله عز وجل فيخرج أبناؤنا كذلك، وفي المقابل ستكون الخسارة فادحة جدا حينما نتكاسل في هذا الأمر. إن الأمة الفقيرة ليست هي التي لا تملك الكثير من المال، وإنما التي يلتفت أطفالها يمنة ويسرة فلا يرون إلا النماذج الباهتة رجالا ونساء من الدرجة الرابعة. الأسرة الفقيرة ليست هي التي تسكن في بيت متواضع، لكنها الأسرة التي لا يرى صغارها في كبارها شيئا يملأ العين. هذا هو المعيار الأخلاقي والحضاري للغنى والفقر. تبرز أهمية القدوة من خلال نقاط أربعة. أولها، القدوة وسيلة من الوسائل التي تربى عليها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. القدوة وسيلة من الوسائل التي تربى عليها ومن خلالها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كما سمعتم قول الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فعرضت عليه حياة الأنبياء في قصص القرآن ليقتدي بهم في إبلاغ الرسالة. الثانية، أن الإنسان جبل على المحاكاة والتأثر. الإنسان جبل مفطور مطبوع على المحاكاة والتأثر، وهو يحب الكمال ويرنو إلى البطولة والرفعة، فإذا رأى من ذلك شيئا واقعا حاكاه وتمثله، وإذا رأى في المقابل تلك النماذج السيئة وهو الطفل الصغير الذي ربما لا يدرك فأيضا إنه يحاكيه ويتمثله. إن المربى لن يتذكر ما سمعه منا إلا في القليل، وإنما يحضره ما رآه منا. إن المربى لا يتذكر ما سمعه منا إلا القليل، يعني الولد ينسى، لكن الذي يترسخ في ذهنه وعقله وقلبه إنما هي أفعالنا. ثالثا، القدوة تقنع الآخرين بإمكانية بلوغ الفضائل. القدوة تقنع الآخرين بإمكانية بلوغ الفضائل. ربما يتحدث المتحدث عن كثير من الفضائل التي ينبغي على الناس التحلي بها، لكنه لا يذكر للناس أمثلة واقعية تمثل ذلك. بعض الإخوة ربما يخطب خطبة جمعة عن الصبر مثلا، ويحسن الإتيان بالآيات والأحاديث التي ترشد إلى ذلك، لكنه يغفل جانب القدوة. هل هناك من البشر من طبقوا ما تقوله؟ لما لا تذكر للناس صبر الأنبياء؟ لما لا تذكر للناس صبر الصحابة والصالحين؟ إن ذلك يبرهن لهم أن هذا الكلام يمكن أن يكون واقعا، يمكن أن يتحول إلى واقع. كذلك الولد حينما يراك تكلمه عن الصدق وبالفعل تصدق، حينما يراك تحذره من الكذب وبالتالي تتجنبه، فإنه يخرج كذلك ويعرف ويوقن ويدرك أن هذا الكلام الذي تقوله يمكن أن يكون واقعا وليس فقط كلاما في الهواء. رابعا، أن الفعل أبلغ في التأثير في المتلقي من القول المجرد. أن الفعل أبلغ في التأثير في المتلقي والمتربى من القول المجرد. فالمتحدث يتحدث إلى الناس وعقولهم مختلفة في مدى استيعاب الكلام وفهمه، فيخرج السامعون وهم يعبرون عن الكلام حسب ما أدركته عقوله. يعني الإنسان عطى درس، عطى خطبة، كل واحد فهم على قد عقله، لكنهم لو رأوا المتحدث وهو يفعل فإن الجميع يتفق على هذه الصورة التي رأوها. لو أنك مثلا في خطبة جمعة خطب الإمام الخطبة الأولى ثم جلس على المنبر يستريح، ثم أخرج علبة السجائر وأشعل سيجارة يشربها في الفترة التي بين الخطبتين؟ تحكوا ليه؟ أظن هذا الفعل يعني لن يتذكر الناس شيئا من الخطبة، وإنما يترسخ هذا الفعل في عقوله. طيب لو أن الذي فعل ذلك هو السباك أو الكهرباء الذي أتيت به في البيت لإصلاح خلل ما في بيتك، هل سيكون رد الفعل مثل رد الفعل الذي مع؟ لماذا؟ لأنه قدوة، لأن هذا قدوة. كذلك أنت يا صاحب اللحية ويا صاحب الالتزام، أنت قدوة لأولادك أيها المصلي، أنت قدوة. حينما يراك الولد تأتي إلى المسجد، حينما يراك الولد تفتح المصحف، فهذا الأخذ من بجانب من الإسلام، الولد يظن أنك القدوة الكاملة، فيرى هذه الطاعات وتلك الأعمال الصالحة. ثم في معاملة الناس يرى إنسانا مختلف، يرى رجلا يسب ويشتم ويكذب ويغش، فيحصل عنده انفصام، هل يقتدي بهذا الرجل أم لا يقتدي به؟ هل يأخذ بهذه الصورة المنكوسة، يفعل هذا الصواب ويفعل الخطأ، أم يترك الاثنين جميعا؟ مشكلة كبيرة جدا، ربما نوقع أولادنا في الحرج ونحن لا نشعر. هذه قصة واقعية تبين لنا خطر القدوة، يحكيها صاحبها. يقول: عندما بلغ ابني 5 سنوات ذهبنا للتسوق، وكانت ساحة انتظار السيارات مكتظة جدا، فطفنا بسيارتنا لبعض الوقت باحثين عن مكان لنوقف فيه السيارة، ومن صفاتي أني صبور في مثل هذه المواقف. في النهاية لاحظت سيارة تخرج من مكانها، فقمت بتشغيل إشارتي للدخول في هذا المكان الذي سيفرغ، لا مكان خلاص حيفضى، فأجهز الإشارة عشان يدخل، وإذ بسيارة تتسلل سريعا وتحتل هذا المكان. عارفين الحركات الأرعى دي، يعني خلاص هو جاهز نفسه حيدخل في المكان، لا عربية بسرعة راحت إيه دخل قبلي. قال: تملكني الغضب، ففتحت شباك السيارة وصرخت بألفاظ نابية في وجه السائق. وده الإيه مش كده، ده الطبيعي، ده الأصل عند كثير من الناس. وتبادلنا نظرات تنم عن غضب، ثم واصلت بحثي عن مكان آخر لأوقف سيارتي. بعد حوالي 20 دقيقة وداخل المركز التجاري وقد ذهب غضبي، كنا نتناقش في بعض الأمور، فجأة نظر إلي ابني وقال: يا أبي، ماذا تعني الكلمات التي تلفظت بها في الخارج؟ قال: بابا إيه الكلمات دي، أنت كنت بتقول إيه؟ إذن الولد يعني دخلت هذه الكلمات العقل، بل وترك يركز عليها. يسأل الولد: ايه الكلمات دي بابا؟ يعني احنا ما نبقى في موقف زي كده نعمل كده ام ماذا نفعل؟ فهذه الكلمات لن تمر هكذا مرور الكرام، بل الولد سيفعل مثل فعلك في نفس الموقف. يقول: حينها انتابني شعور كأنني ضربت على رأسي بحجر، ويا لها من صدمة غير متوقعة، تملكني ارتباك شديد، وبدأت أوضح له أن هذه الألفاظ ليست بالجيدة. ده جزاه الله خيرا كده، ده في اباء ممكن ايه يبرر بقى الموقف، هو يستاهل، ودي ناس ما تجيش الا كده، ولو انت ما عملتش كده هيركبوك وهيعملوا اكثر من كده، فبيبرر بقى الايه الخطا. لا مانع ان تعتذر اذا اخطات. بعض الاخوه ذكر لي ان هو من ايام دخل اسواق فتح الله، فانت عارف الاخ بيبقى السمت الملتزم البنطلون القصير وكده، فاول ما دخل راجل قاعد قال: سلفي سلفي، وقعد يشاور على الايه على البنطلون بتاعه قصير يعني. فلو انك كنت مكانه ماذا ستفعل؟ بتهرش ليه؟ فابتسم في وجهه وسلم عليه: ماذا، كيف الحال، وكيف احوال الاولاد هكذا. فقال: هذا رجل محترم. الرجل ده اللي قعد يستهزأ بيه لما لقى رد الفعل ده قال: ده ايه، ده راجل محترم. لو انك تملكك الغضب وانتصرت، تعرف الاخ ده استشاري، دكتور استشاري، اخ بنطلون قصير ده يعني مش واحد شهاده، لا دكتور استشاري، ومع ذلك تملك يعني تحكم في اعصابه وغضبه، وكان هذا الرد الحسن. حينما تستشعر أنك وأنت تحمل الإسلام أنك قدوة للناس، وتتفكر في الأجر والثواب الذي ينتظرك عند الله سبحانه وتعالى حينما تتحكم في غضبك، هذا يسهل عليك كثيرا أن تحسن في مثل هذه المواقف. هذه قصة نخرج من بين ثناياها أن تصرفاتنا مع أبنائنا موضوعة عندهم تحت المجهر، ربما يصرح الطفل ويتساءل وربما يسكت، لكنه ينطوي أو يسكت على ما تعلم من والده من هذه التصرفات الخاطئة. يبدأ الولد في تكوين صورة ذهنية مشوهة عن الوالد ويرفض الأخذ منه لأن تصرفاته تناقض أقواله. كم من ملتزم ينصح ولده بالزهد في الدنيا وهو يركض فيها ركض الوحوش في البرية؟ كم من ملتزم ينصح ابنه بالحفاظ على الصلاة في المسجد وهو يضيعها؟ كم من ملتزمة تنصح أبنائها بعدم الكذب وترك الغيبة والنميمة وهي تفعل ذلك ولسانها لا يكف عنه؟ أما سمعنا قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وقوله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ إن الولد مهما كان استعداده للخير عظيمة ومهما كانت فطرته نقية سليمة، فإنه لا يستجيب لمبادئ الخير وأصول التربية ما لم يرى المربي ذروة الأخلاق وقمة القيم والمثل العليا. مهما تكلمنا ومهما نصحنا فإن الولد لن يتغير إلا إذا رأى هذا الكلام الذي نقوله سلوكا واقعا. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا، كيما يصح به وأنت سقيم؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل ما وعظت ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم. لابد إخوتي أن نراعي الدقة في سلوكنا، لأن الأطفال يكتسبون سلوكهم مما يدور حولهم. ثم نقطة مهمة جدا في قضية القدوة، ألا وهي إصلاح الولد الأكبر. نحن وإن تكلمنا عن القدوة بالنسبة للوالدين، فهناك أيضا دور مهم جدا في القدوة وهو الولد الأكبر. الولد الأكبر في البيت كالعربة الأولى في القطار، إن اعوج من إيه؟ من بقى. طبعا هذا الكلام الأصل، وكل قاعدة لها إيه؟ لها شواذ، والأمر لله من قبل ومن بعد كما ذكرت لكم، وإنما نحن نأخذ بالأسباب. الولد الأكبر كالعربة الأولى في القطار، إن اعوج من بعده. لذلك التركيز على إصلاح الولد الأكبر وحسن تربيته من أبرز المؤثرات في إصلاح باقي الأولاد. لماذا؟ لأن الولد الأصغر يحاكي ما يفعله الإيه؟ أنت معايا ولا هتروح مني؟ ها؟ الأكبر، بل يقتبس منه الكثير والكثير، بل يجعله المثل الأعلى في حياته. فإن لم يكن مثلا حسنا وقدوة حسنة كانت الطمة الكبرى، فربما فسد سائر الأولاد بسبب ذلك. لذلك مزيد من التركيز على الولد الأول، خليكم معي، مزيد من التركيز والاهتمام بالولد الأول يريحك كثيرا في تربية باقي الأولاد، يريحك كثيرا في تربية باقي الأولاد، ولكن بدون أن تجعل هذا الولد يكره الالتزام ويكره التدين. لأن بعضنا بيبقى حاطط النقط دي، هيطلع ملتزم يعني هيطلع ملتزم، مهما لازم ما يدريك. الأمر ليس إليك وليس بجهدك، وإنما الأمر لله كما ذكرنا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، لكن هي أسباب. لكن أقول مثلا بعض الآباء لديه القدرة أن يحسن تعليم الولد، يعني يدخله مدرسة خاصة مثلا تعلمها جيد، ويمكن أن يدخله مدرسة حكومية، وأنتم تعرفون التعليم في المدارس الحكومية. فلا يعني ما تستخسرش الأمر ده في الولد الأول خصوصا. ليه؟ لأنه هيترتب عليه ما بعده، حتى لو بقية الأولاد ما دخلوش مدرسة خاصة، الأمر ده بالنسبة للولد الأول مهم جدا. ما تستخسرش اللي انت تجيب مربي للولد الأول في البيت وتدفع له، لأن هذا يسهل عليك ما سيكون أيضا في بقية الأولاد. وأقول من غير ما تخنقه، اوعى الولد توصل بيه اللي انت تخنقه، عايز تشربه التدين وتشربه الالتزام بالعافية، لا يكون ذلك، وإنما يؤدي ذلك إلى النفرة، وربما يكره التدين والالتزام. الأمر يحتاج إلى استعانة بالله أولا، يحتاج إلى حكمة وحنكة، يحتاج إلى تدارس، يحتاج إلى قراءة موسعة، حتى تعرف كيف تغرس في هذا الولد معاني الالتزام، حتى تورث الالتزام لهذا الولد وهذا الطفل. عشان الإخوة ما تفكرش موضوع تربية الأولاد دي حاجة سهلة، هجيب شوية مثلا فراخ ولا شوية خرفان وحربية، ده سهل جدا، لكن تربية الأولاد من أصعب ما تكون. تحتاج لقراءة موسعة، تحتاج لمدارسة، حضور دورات مهم جدا لصقل خبرات الوالدين بين الفينة والأخرى وبين الحين والآخر. ولكن هذا الولد إن اعتنينا به هذه العناية التي أشرنا إليها سيكون له أثر بإذن الله تعالى على إخوته، وسيساعدك في حسن تربيتهم. الأمر الثالث الذي به أختم هذه القاعدة فيما يتعلق بالقدوة، ربط الولد بصحبة صالحة، ربط الولد بصحبة صالحة. وأفضل هذه يعني أفضل ما يكون هي صحبة المسجد، صحبة المسجد، أن تبحث عن مسجد قريب من البيت ويكون فيه بعض المربين الصالحين، فتربط الولد بهذه المجموعة في المسجد. لكن لابد أن يكون هذا المربي يتحلى بالجدية وعلو الهمة، أن يكون نشيطا ساعيا في الخير، أن يكون حريصا على الأوقات، أن يكون ناصرا لدين الله عز وجل باذلا، إلى آخره من الصفات التي تعرف في هذا الباب. ثانيا أن يكون حسن الخلق، هذا المربي الذي ستسلم له ولدك في المسجد لابد أن يكون حسن الخلق، لأن حسن الخلق من أقوى الأساليب التي تؤثر في عملية التربية. فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، والولد سيعاشر هذا المربي سنوات طويلة. وإذا نظرت في قوائم العظماء وجدت المرحلة الابتدائية ومرحلة الطفولة يعني لها علامة بارزة في حياته. يعني كثيرا ما نسمع قصص العظماء والقادة والقدوات، فحينما يسألون عن بعض المواقف التي أثرت فيهم قل أن تجد واحدا من هؤلاء لا يتكلم عن مرحلة الطفولة، تقريبا كلهم يتكلمون عن أثر مرحلة الطفولة، سواء مدرس الابتدائية أو الشيخ في المسجد، المربي أو نحو ذلك. هؤلاء يتركون أعظم الأثر في نفس الطفل. أيضا السمت والهدي الحسن، كما كان الإمام مالك يقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكانت أم مالك بن أنس تقول له اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه، اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وأيضا من الصفات المهمة الانضباط الشرعي، الانضباط الشرعي، أن يكون هذا المربي منضبط بالشرع. أوصى أحد السلف معلم ولده فقال له ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك، ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك. ليه؟ فإن عيونهم معقودة بك، الحسن عندهم ما صنعت والقبيح عندهم ما تركت. المربي هكذا، الولد ينظر للمربي أنه قدوة كاملة. لذلك لا تتعجل في اختيار المربي الذي يتربى ولدك على يديه. بعض الناس يجيب الأولاد في المسجد وحطهم وخلاص، أي مسجد بقى، بقى الأخ المربي ده بقى كان درويش، كان رجل نصاب وحرامي، كان سيء الأخلاق، ده موجود في بعض الأحيان. نحن لا نطعن في المربين عموما، ولكن هناك فيهم من هم هكذا لا يصلحون للتربية. لذلك لابد من اختيار من يتربى على يديه ابنك، وألا تتساهل في ذلك. أكرر إخواني فأقول رحلة تربية الأبناء على النحو الجيد سوف تبدأ من عندنا حينما نقرر نحن أن نربي أنفسنا. أما الخطأ الذي نشير إليه في هذه الحلقة فهو خطأ يقع فيه كثير من الآباء، ألا وهو التربية على توافه الأمور، التربية على توافه الأمور. كثير من أبنائنا يتقدم به العمر وتسير به أيامه ولا يعرف هدفه، هو في غفلة عن غايته، ضعفت رؤيته أو انعدمت بسبب التربية التي تلقاها. تربية جعلت الوسائل غايات، تربية جعلت الوسائل غايات، تربية شغلته بالمتيقن عن المظنون، تربية شغلته بالمتيقن عن المظنون. مثلا كثير من الناس إذا أرشد ولده للمذاكرة والاجتهاد في التعليم يقول له اجتهد لكي يكون لك مستقبل إيه؟ ها؟ جيد، عشان تعرف تكسب الإيه؟ صح كده؟ القرش وتجيب لقمة العيش. طيب هل الرزق مقسوم ومكتوب ومضمون يقينا أم يقينا. طب العمل والجنة والنار بالنسبة لي أنا لا أعرف إلى الجنة أم إلى النار. ولذلك إذا ربيت طفلك فربه على أن ينشغل بالأمر الذي يهمه، وأما الأمر الذي قد ضمن له وكتب له فلا تجعله غاية وإنما هو وسيلة، فلا تجعله غاية وإنما هو وسيلة. لأن المربون يتحملون جزءا من فساد الغايات وضبابية الرؤية وفساد التصور، لأنهم منذ الصغر يقولون للولد اعمل من أجل بناء مستقبله، فأصبحت وسائله غايات. إننا لا نقول له اعمل كذا وكذا حتى يطول عمرك. ليه؟ لأننا نعلم أن العمر محدود بأجل، فلماذا لا نمنحه اليقين بضمان لقمة العيش كما منحناه اليقين بعدم انتقاص الأجل؟ مفيش حد بيقول لابنه اعمل عشان عمرك يزيد شوية. ليه؟ العمر محدود. طب ما هو نفس الكلام، العمر محدود ومكتوب، والأجل والرزق برضو ايه؟ ها إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بإيه؟ بأربع كلمات، ركز بقى كده، بكتب إيه؟ رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما في البخاري وغيره. لذلك الأهداف لابد أن تظل أهدافا، والغايات تظل غايات، والوسائل لابد أن تظل كذلك. كثير من الآباء يربط ولده بتطلعات أرضية يتساوى فيها المسلم والكافر، بل ربما يتميز فيها ويتفوق الحيوان على الإنسان، فتصبح هذه همه الشاغل والملازم، التفكير بلقمة العيش والاستعداد والتهيؤ لتبعات ذلك. وحتى نتحقق من ذلك، اطرح أحيانا على الأولاد هذا السؤال: لما تدرس؟ لو انت في فصل كده او في حلقة من حلقات، اسأل الاولاد انتوا بتدرسوا ليه؟ هتفاجأ ان اجابة السواد الاعظم من اجل الحصول على لقمة العيش، المكانة المرموقة، البيت الواسع، المركب الفارح، وهكذا. ويعزز ذلك الفرح الغامر بالعطل والاجازات، والنهم من قبل كثير منهم بالغش في الامتحانات اذا اتيحت لهم الفرصة في ذلك. كثير من الاولاد للأسف مع فساد في كثير من جوانب التعليم بيرى التعليم حملا ثقيلا، ما بيصدق الأجازة إيه تيجي عشان يرمي الكتب في الزبالة أو عشان يحرقها أو يتخلص من ضغط الدراسة. وهذا أمر في غاية الخطر، غاية الخطورة، أن يرى التعليم بهذه الصورة وأن يتعامل مع العلم بهذه الصورة. بعض الحلقات يعني جاء بعض الكبار وأعطى الأولاد شيئا من الحلوى، فكلهم أخذ وهو فرح مسرور سوى طفل واحد انزوى يبكي. فالرجل الكبير استغرب، الأولاد بيفرحوا بالإيه في العادة؟ الحلوة، لما يبكي هذا الطفل؟ فسأله: ماذا تريد؟ فقال: أريد كتابا. الولد ده مختلف بقى، تربية مختلفة، كل دول عايزين حلوة، عايزين حاجة حلوة، وده عايز إيه؟ عايز كتاب. ده منين؟ تربية. لذلك التربية الصحيحة تجعل الغايات كما هي والوسائل كما هي، وهذا يحتاج ويتطلب لقراءة ويحتاج سماع ويحتاج تعلم حتى نفهم كيف نربي أولادنا. حينما يعتقد الولد أن عليه واجبا تجاه دينه وأمته، وأن العلم سيرفعه في الدنيا والآخرة، وأنه من أعظم أسباب إعادة الأمة إلى مكانتها، فإن تعامله مع العملية التعليمية والمنظومة التعليمية سيختلف. حينما نربي أولادنا على التعلق بتوافه الأمور، هذا يؤدي إلى الكثير من الآفات التي تتأصل فيهم. أولا، قصر النفس على الشهوات، أو قصر النفس على الشهوات، وإخلادها إلى الصغائر، شغلها عن الغايات، رضاها بالدون، تطامنها عن المعالي، تعطيل الطاقات التي أودعها الله في الإنسان، الحيلولة بين الأمة وبين تسنم ذرى المجد ومواقع التأثير، بل الجناية على الأمة بتهميش طاقات أبنائها بصرفهم عن الغايات السامية النبيلة، بمقارنة آمال أبناء هذه الأمة في هذا العصر بمن أخبر الله عنهم في القرآن من الأنبياء والمؤمنين، نلحظ الفرق واضحا. قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام أنه دعا فقال: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم إيه؟ رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. حينما نتأمل هذا الدعاء نجده يتضمن الدعاء بأن يكون هو وذريته مسلمين لله، ثم يتطلع إلى أفاق المستقبل فيتصور الأحفاد وهم يحيطون بهذا البيت وقد بعد عهدهم بالنبوة والرسالة، فتاه في دياجير الظلام وأيقن أنه لا مخرج لهم من هذه الظلمات إلا بالرسالة، فيدعو الله عز وجل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. فتأمل في دعاء إبراهيم عليه السلام واعتناء إبراهيم عليه السلام بقضية النفوس وزكاة النفوس، وذلك من خلال التربية على معاني الرسالة. وكذلك لا مانع من تأمين الجانب الآخر، فهو أيضا الذي دعا وقال: وارزقهم من الإيه؟ من الثمرات لعلهم يشكرون. لكن ليس هذا في المقام الأول، وإنما ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ها وارزقهم من الثمرات. إذن الغايات والأهداف في مكانها وفي محلها. وقال الله عز وجل عن عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمام، يعني نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. الإمامة حقبة بعد حقبة في عصرهم وفي العصور التالية، الرغبة في ريادة الأمة وقيادتها، هذه غايات المتقين. هذا التطلع بلا شك ليس طمعا في الرئاسة ولا تحقيقا لشهوات النفس، وإنما رغبة في نصرة الدين والأخذ بحجز الأتباع عن النار. أذكر بعض الأمثلة سريعا التي تبين كيف يكون التربية على معالي الأمور. يقول عبد الرحمن ابن عوف: إنني لفي الصف. خدوا بالكوا الكلام عن تربية الأولاد ده شغل سنين، يعني الإخوة اللي قاعدين عندهم أطفال يعني هذا سنحتاجه لسنين طويلة، فلازم تقعد مصحصح الموضوع، ما هوش سهل، خصوصا أن أكثرنا ربما لا يعنى بهذا الأمر، مش فاضي يحضر دروس وما بيحضرش دورات وما بيقرأش، فلعلها فرصة أن يعني نقتبس بعض المعاني المهمة. يقول عبد الرحمن بن عوف: إنني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن، فكأني لم آمن بمكانهما، إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه، شوف التنافس، يا عم أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي وما تصنع به؟ طفل صغير هيعمل إيه بحاجة كبيرة ضخمة كده أبو جهل لعنه الله؟ قال: عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه. شوف التربية هو جابها منين دي، إلا عرفه بموضوع أبو جهل وأنه يؤذي الله ورسوله وأنه عدو من أعداء الإسلام، واخد عهد على نفسه إيه؟ يا قاتل يا مقتول. شوف التربية. وقال لي الآخر سرا من صاحبه مثله، المنافسة يعني هو يريد أن يسبق إلى هذه المكرمة. قال: فما سرني أني بين رجلين مكانهما، دول أحسن من الرجال، فأشرت إليهما فشد عليه مثل الصقرين فضرباه حتى برد. يبقى بداية قتل أبي جهل والقضاء عليه كان على أيدي إيه؟ طفلين صغيرين. من يربي ولده على ذلك؟ لأعداء الإسلام الذين يحاربون أمة الإسلام ويقتلون المسلمين. من يذكر للولد جرائم هؤلاء ويبين له أن هؤلاء إن لم يهدوا إلى الإسلام وظلوا محاربين فليس لهم عند أهل الإسلام إلا القتل وإلا السيف؟ من يربي الولد على هذه المعاني، على الحب والود لأهل الإسلام والعداء لأهل الكفر والمحاربين لأهل الإسلام؟ أيضا لما احتشد المسلمون في معركة أحد جاء بعض الأطفال الصغار يريدون المشاركة في الغزو، منهم أسامة بن زيد، عبد الله بن عمر، زيد بن ثابت، البراء بن عازب، عمرو بن حزم، أسيد بن ظهير، سمرة بن جندب، رافع بن خديج رضي الله عنهم. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر هؤلاء، فقال بعضهم: يا رسول الله إن ابني رافعا رام. أبو رافع شفع لابنه قال له: ابني رام، يعني يحسن الإيه؟ أرأيتم يشفع لولده كي يعرض للقتل، فكيف رباه إذن؟ ما هو مش هيشفع له والولد أصلا هربان مش راضي يدخل المعركة، هيروح يجيبه من البيت يقول له خش، لا ده الولد أصلا يرغب في الإيه؟ في المشاركة والبذل لدين، لا إذن هي تربية في الأصل. فلما منع من المعركة يشفع له أبوه، وربما كانت فيها أو كان فيها حتفه. تسارع هؤلاء يدلك على هذه التربية التي تلقاها هؤلاء. إخواني ينبغي علينا أن نغرس في أطفالنا منذ الصغر الاعتزاز بالإسلام، وأن هذا الدين هو الدين الحق وما سواه فباطل، خصوصا في ظل هذه الهجمة الشرسة على هذه الثوابت. وهذا لن يكون إلا إذا اعتززنا نحن أصلا بالإسلام وتعرفنا جوانب التميز فيه من خلال القراءة عن جمال الإسلام في ناحية العقيدة وناحية العبادة والأخلاق والمعاملة. اقرأ مثلا كتاب الإسلام المنشود أو الملخص المختصر له دين ينبغي أن يسود الشيخ سعيد السواح حفظه الله تعالى. اقرأ عن الحضارة الإسلامية وروائعها في العالم وكيف كان أثر المسلمين على العالم، ماذا قدم المسلمون للعالم. اقرأ أمثال هذه الكتب، اقرأ روائع حضارتنا، اقرأ ماذا خسر العالم بغياب الشريعة أو بتنحية الشريعة الإسلامية وغير ذلك من الكتب التي تورثك العزة. اقرأ عن أبطال الإسلام من الصحابة ومن بعدهم، واحكي لأولادك مثل هذه القصص، وربما يكون ذلك قبل النوم، فهذا يترسخ في قلب الولد. أنا أتعجب من بعض الآباء يظل يعمل طيلة النهار ويعود متأخرا فيأكل وينام، أين دورك في تربية الولد؟ ويصبح في الصباح يخرج والولد نائم ويعود في المساء والولد، أين دورك في تربية؟ لماذا تعيش؟ هذا المال الذي تجمعه ماذا يستفيد منه الولد إن لم يتربى التربية الصالحة؟ ربما أنفقه في معصية الله. لما لا تقتطع من وقت العمل ساعة وتأتي للولد قبل النوم وتخبره أنا أتيت لك ومن أجلك حتى أحكي لك قصة قبل النوم مثلا، لما لا تفعل ذلك؟ ماذا ينتظر منك الولد إن لم يتربى على يديك؟ والأمر يسير، لا تتعلل بأنك لست عالما أو طالب علم أن تحضر كتابا عن حياة الصحابة وعن بطولات الصحابة وتقرأ القصة وتصوغ القصة بعد ذلك بأسلوبك لولدك، هذا ليس أمرا عسيرا. لما لا تجعل لأولادك من أوقات المرح عونا لهم على التزام بدين الله سبحانه وتعالى؟ فهذا الوقت مثلا الذي تخصصه كل أسبوع كل أسبوعين تخرج مع أولادك لبعض المتنزهات تحكي لهم فيها بعض القصص وتكافئهم على ما التزموا به من أحكام الإسلام وشرع الله سبحانه وتعالى، ويكون منك المرح مع أولادك هناك وفي البيت كذلك حتى يغرس حب الوالد في قلب الأولاد فيكون بعد ذلك الاقتداء سهلا. ثم أقول أيضا كن متميزا في مظهرك ومخبرك، كن حسن الصلة بالله سبحانه وتعالى فإن الولد يقلدك في ذلك. أبرز للأولاد دور هذه الأمة وأنها أمة القيادة والريادة، وأن أمتنا ليست ككل أمة وأنها الأمة المنصورة وأن المستقبل للإسلام. وبين له أيضا ما يفعله ويخطط به أهل الكفر وأعداء الإسلام لهذه الأمة بغير تضخيم حتى لا تصيب الولد باليأس. بين له أن الأمة تنتظر من أبنائها أن يكون كل واحد منهم على ثغرة من ثغورها. وجه أولادك إلى البذل والحركة والنصرة لدين الله ولو بالمشاركة في بعض الأنشطة الاجتماعية، نزل الولد في جمعية خيرية يساعد مثلا مع العاملين في توزيع بعض الوجبات أو بعض المساعدات على الفقراء والمساكين، هذا يغرس في الولد حب الخير. قل لابنك أعد نفسك لأن يكتب نصر الإسلام على يدك. أما كانت أم معاوية هند رضي الله عنها تعد معاوية كي يسود العالم، وكان معاوية يفتخر بها ويقول أنا ابن هند، مع أننا عارفين الواحد لما ينتسب لأمه ده يبقى إيه نقص، ولك تربية ست أو تربية مش عايز أقول خدت بالك، لكن لو أن الأمة اعتنت فعلا بالولد لكان ذلك مصدر فخر له، كان يقول أنا ابن هند إذا إيه إذا افتخر، وكان يقال لها إن عاش هذا الولد ساد قومه، فتقول ثكلته إن لم يسد إلا قومه. انظر للأم يقول يسود القوم، يقول هو إلها في إيده يسود قومه، لا ده هي تربي ليسود العالم. وفعلا أم محمد الفاتح وشيخ محمد الفاتح على ما ربوا محمد الفاتح وكيف صار، وفتح محمد الفاتح القسطنطينية التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم وستفتح رومية. من منا يربي الولد على أنه ربما يكون مع الفاتحين لرومية؟ من أصلا يذكر للولد موضوع رومية أصلا وانتصارات الإسلام وفتوحات الإسلام. من يعنى بمثل ذلك؟ ثم بعد ذلك نشكو من انحراف الأولاد. قل لابنك إن الأمة تنتظر منك أن تكون الإمام والداعية والمفتي والقاضي والإمام والحافظ والمسؤول الأمين والقائد المحنك والطبيب الناجح والمهندس البارع وهكذا. قل لابنك في أي موطن كنت فيه فإن نصرة الإسلام واجبة عليك. قل له أنت رجل مسلم، والرجل المسلم همه الآخرة، وهو من أبناء الآخرة وليس من أبناء الدنيا. قل له احرص على أن تكون من ورثة جنة النعيم وأن تفوز برضا رب العالمين. قولي لابنتك كوني داعية لدعوة الفتيات. غالب الفساد الذي يعيشه أبناؤنا سببه البنات الفتيات، فأين دور الأمهات في حسن تربية البنات على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ قولي لها يا بنيتي لقد أخبرنا الله في كتابه أنه عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، وأنت ممن حمل الأمانة، فكوني على قدر المسؤولية. قولي لها أعدي نفسك لمواجهة هذا السيل الجرار من أو هذه الهجمات الشرسة على دين الله سبحانه وتعالى وعلى النساء وعلى المرأة خصوصا. حين تذكير الأولاد بهذه الأهداف والغايات ينشأ الأولاد عظماء بإذن الله تعالى. أخيرا الوصية العملية، أطلب من ابنك أن يصف لك ما يحلم أن يكون عليه والدا. يعني اجلس مع ابنك كده في مرة من المرات في جلسة صفاء وقول له نفسك والدك يكون إزاي، نفسك تشوف فيا إيه، وتفرج بقى هيكتب لك إيه. ماشي كده، فاهمين الموضوع؟ هيقول لك صوتك ما يبقاش عالي، إيدك ما تتمدش، خدت بالك؟ أنا بقى أتكلم في واقع إحنا بنعيش، خدت بالك؟ الوعد ما يخلفش، ما تكذبش، ده موجود، وموجود أيضا النماذج الحسنة بفضل الله والخير في هذه الأم. لكن إن كتب لك الولد مثل ذلك فهذا دليل على نجاحك في التربية، لأن ممكن بعض الأولاد لو كتب كده هيتقطع أصل، فيكتبها ليه؟ ده يقول له ده كله تمام والدنيا حلوة وانت أحسن أب، خلاص يبقى أنت كده فشلت. لابد أطلب منه أن يصف لك ما يحلم أن يكون عليه والدة، واستمع له بأذن صاغية أو أن يكتب لك إن لم يستطع الكلام، ثم استخدم المعلومات الجديدة لتحسين مهاراتك التربوية فيما بعد. أخلو بنفسك مدة 10 دقائق واكتب قائمة بها الصفات الإيجابية التي تريد أن تطبقها مع ابنك بعد ذلك، كالرفق والصدق ونحو ذلك. وكل فترة وفترة حاول أن تطبق هذا الأمر، فستجد بعض جوانب الخلل بلا شك التي ربما لم تنتبه إليها وانتبه إليها ابنك وأراد أن ينبهك عليها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في تربية أولادنا، وأن يصلحنا ويصلحهم، وأن يستعملنا في نصرة دينه، آمين. وغدا إن شاء الله مع قاعدة تربوية جديدة وخطأ يقع فيه بعض المربين ووصية عملية بإذن الله تعالى جديدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.